أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. وهذا هو اللقاء 17 من هذه اللقاءات المباركة التي يشرح فيها ناظم هذه المنظومة المباركة، وهو شيخنا النبيل فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، جزاه الله رضوانه وحله من رياض القدس ميطانه، وبارك الله فيه وأمد الله في عمه على طاعته. والمقام مباشرة بشيخنا، أحسن الله إليه بخير إحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الشعر في العصر العباسي. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قلتم حفظكم الله. حبيب الطائي أبو تمام بديعه يروي الغليل الظام كالماء، غير أنه لا يجري يا حسنه أحر به وأحري، كسامعان الشعر أحلى رونقي من سندس خضر ومن استبرقي، رثاؤه الطوسي فيه أبدعا كاد لرقة يسيل أدمعا، فتح الفتوح لا تفي به الخطب تعود البسط يفرج الكرب، من شعره السائر سير المثل ما الحب إلا للحبيب الأول، ليس الحجاب مقصيا آمالي السيل حرب للمكان العالي، إذا أراد الله نشر فضلي ما أضيع الغمد بغير نصلي، طول المقام مخلق فاغتربي بصرت أن يكد قسى ليس الغبي، جنى الحماسة جني داني أحسن فيها أيما إحسان، اختطف الأرواح من أجسامها واخترف الأثمار من أكمامها. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال حبيب الطائي أبو تمام بديعه يروي الغليل الظامي. أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي، كان واحد عصره في حسن اللفظ وجودة الشعر ولطف الأسلوب، وأكثر من حفظ الشعر قصيده وأراجيزه، فقد كان يحفظ من الأراجيز 14,000 غير القصائد والمقاطيع، لذا كان حرياً بالإجادة والبراعة في قبض الشعر، ومحاسن شعره تفوت الحصر وتفوق التعداد. بديعه يروي الغليل الظامي كالماء في الصفاء والعذوبة، غير أنه لا يجري يا حسنه أحري به وأحري لما أحراه ما أخلقه وأجدره بالإحسان، كسى معاني الشعر أحلى رونقي الرونق الحسن من سندس خضر ومن استبرق، السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظه، قد كان يعتني بشعره ويتخير الألفاظ ويجود الصياغة، وهو من أوائل من عنوا بتحري فنون البديع ولا سيما الطباق والتجنيس. ولا يعد أبو تمام من أعظم الشعراء العباسيين فحسب، بل يعد من أعظم شعراء العربية على الإطلاق. رثاؤه الطوسي فيه أبدعا كاد لرقتي يسيل أدمعا، لأبي تمام تلك الرائية الخالدة التي قالها يرثي بها محمد بن حميد الطوسي، قال فيها: كذا فليجد الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، وما كان يدري مجتدي جود كفه إذا ما استهلت أنه خلق العسر، ألا في سبيل الله من عطيت له فجاج سبيل الله وانثغر الثغر، فتى كلما فاضت عيون قبيلة

ليس الحجاب مقصيا آمالي. يقول ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب، السيل حرب للمكان العالي. يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. يعني لا تعجبي من فقري، فأنا معطاء لا يبقى شيء في يدي، مثل السيل لا يبقى على الجبل بل ينزل للوادي، ويبقى الجبل خاليا من المياه. قمم الجبال وهي أعلى الأماكن لا يستقر بها الماء، فكما أن المكان العالي لا يصل إليه السيل، فكذلك علو قدر الكريم هو المانع له من الغناء. وهذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسن بن رجاء. لما انتهى أبو تمام في إنشاده إلى هذا البيت، قام الحسن بن رجاء وقال والله ما سمعتها إلا وأنا قائم، لما دخله من الأريحية. إذا أراد الله نشر فضلي، يقول أبو تمام، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ما أضيع الغمد بغير نصلي، يقول ما أضيع الغمد بغير نصله، والشعر ما لم يك عند أهله، طول المقام مخلق فاغتربي. يقول وطول مقام المرء في الحي مخلق، لذي باجتيه فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. بصرت، هذا من قصيدته التي يذكر فيها فتح عمورية. يقول بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب إن يكدي. هذه أبيات يقولها لصاحبه الشاعر علي بن الجهم الذي سيأتي ذكره بعد أبي تمام. يقول إن يكدم الطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. وقد كان علي بن الجهم يفضل أبا تمام ويعظمه، فقال له رجل والله لو كان أبو تمام أخاك ما زدت على مدحك هذا. فقال إن لم يكن أخا بالنسب فهو أخ بالمودة والأدب، أما سمعت ما خاطبني به حيث يقول، وذكر هذه الأبيات، قسى فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. جنى الحماسة جني داني، أحسن فيها أيما إحساني. ديوان الحماسة لأبي تمام هو مختاراته من الشعر العربي، وهو من أكثر كتب الاختيارات الشعرية شهرة، وقد زادت شروح الحماسة على 30 ما بين مطبوع ومخطوط، وقد رتبها أبو تمام على المعاني والأغراض، وقسمها إلى 10 أبواب، ومدار الاختيار عنده على الجودة والاستحسان للمعاني والأغراض، وهي تدل على أنه ما فاته كبير شيء من شعر الجاهليين وشعر من بعدهم إلا قرأه. ومن أشهر شروحها وأنفسها شرحان، شرح المرزوقي، وزاده نفاسة تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، وشرح التبريزي الذي اعتمد على شرح المرزوقي وزاد عليه. اختطف الأرواح من أجسامها واخترف الأثمار من أكمامها، هذا البيت عقد به ما قاله المرزوقي في مقدمة شرحه لديوان الحماسة، فإنه قال يذكر دواوين الشعراء، اختطف يعني أبا تمام اختطف منها الأرواح دون الأشباح، واخترف الأثمار دون الأكمام، يشير إلى حسن اختياره. نعم، أحسن الله عليكم. للقرشي علي بن الجهم بدائع كالبرد المنهم، له الرصافية والمحبرة، قالت حبست حسنها انظره ترى، مقدم في علمه بالشعر وحسن التعليل عالي الفخر ألفاظه فاقت نثير دري كأنما يغرفها من بحري لي وطن آليت لابن الروم شعر كوشي السندس المرقوم ونحوه ما قال يحيى الحنفي حقا عباد الله شوقي متلفي. أنتم بارك الله فيكم. للقرشي علي بن الجهم بدائع كالبرد المنهم. هو أبو الحسن علي بن الجهم القرشي كان من خاصة الخليفة المتوكل، حتى إن المتوكل كان يفضي إليه بأسراره ويثق به ويأنس بمجالسته ويطلعه على أموره الخاصة. وكان علي بن الجهم أيضا شديد التعلق بالمتوكل، لأن المتوكل كان على السنة، في عهده أزاح الله الأمة عن أهل السنة فقضي على فتنة القول بخلق القرآن. وكان ابن الجهم على السنة، وقد أكثر هجاء شيخ المعتزلة في أحمد بن أبي دؤاد، وفي أحمد بن أبي دؤاد وفي ابنه أبي الوليد يقول: يا أحمد بن أبي دؤاد دعوة بعثت إليك جنادلا وحديدا، ما هذه البدع التي سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا؟ أفسدت أمر الدين حين وليته ورميته بأبي الوليد وليدا. وكان أبو الوليد بن أحمد بن أبي دؤاد يتولى المظالم بسامراء، وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله وأموال أبيه. شاعت عن ابن الجهم قصة، وهي أنه قدم على المتوكل أول قدمة وكان بدويا جافيا، فأنشد قصيدة يمدحه فيها يقول: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قراع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمتك دلوا، من كبار الدلا كثير الذنوب. فعرف المتوكل حسن قصده وخشونة لفظه لملازمته البادية وعدم مخالطته الناس، فأمر له بدار حسنة على شاطئ دجلة، وفيها بستان يتخلله النسيم والجسر قريب منه، وأمر له بجائزة سنية، فلطف طبعه وأنشد الأشعار الرقيقة. ثم دخل على المتوكل بعد سنة فأنشده: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وهذه القصة مخايل الوضع عليها لائحة، وإن كانت قصيدة عيون المها لابن الجهم، إلا أن ابن الجهم كان رجل حاضرة لم يكن بدويا، وقد مدح المعتصم والواثق قبل ذلك، ثم مدح المتوكل أول ما بويع بالخلافة، ولم يذكر هذه القصة أحد مما يعتمد قوله. والمعنى المذكور فيها صحيح من تأثر الشاعر ببيئته، قريب من هذا ما ذكره ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين، من أن رجلا أراد أن يمدح سيف الدولة وقد انصرف من غزو عدو له ظفر به، فقال: فكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط، وكنت كسنور عليهم تسلقا. قال: للقرشي علي بن الجهم بدائع كالبرد المنهم، البرد المطر الجامد، والمنهم الذائب، يقال انهم البرد إذا ذاب. له الرصافية، الرصافية قصيدة لعلي بن الجهم يمدح فيها المتوكل، وهي من أحسن ما قال. يقول فيها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري، سلمنا وأسلمنا القلوب كأنما تشك بأطراف المثقفة السمر، وقلنا لنا نحن الأهلة إنما تضيء لمن يسري بليل ولا تقري، فلا بذل إلا ما تزود ناظر، ولا وصل إلا بالخيال الذي يسري، أزحنا رصيص القلب عن مستقره، وألهبنا ما بين الجوانح والصدر. خليلي ما أحلى الهوى وأمره، وأعلمني بالحلو منه وبالمر، كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجرا، لو أن الهوى مما ينهنه بالزجر. إلى أن يقول: وما أنا ممن سار بالشعر ذكره، ولكن أشعاري يسيرها ذكري، وما الشعر مما أستظل بظله، ولا زادني قدرا ولا حط من قدري، وللشعر أتباع كثير ولم أكن له تابعا في حال عسري ولا يسري، وما كل من قاد الجياد يسوسها، ولا كل من أجرى يقال له مجري، ولكن إحسان الخليفة جعفر، هذا اسم الخليفة المتوكل اسمه جعفر، ولكن إحسان الخليفة جعفر دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر، فسار مسير الشمس في كل بلدة، وهب هبوب الريح في البر والبحر، ولو جل عن شكر الصنيعة منعم لجل أمير المؤمنين عن الشكر، فتى تسعد الأبصار في حر وجهه، كما تسعد الأيدي بنائله الغمر، به سلم الإسلام من كل ملحد، وحل بأهل الزيغ قاصمة الظهر، إمام هدى جلا عن الدين بعدما تعادت على أشيائه شيع الكفر، وفرق شمل المال جود يمينه على أنه أبقى له أحسن الذكر، وما غاية المثني عليه لو أنه زهير وأعشى وامرؤ القيس من حجر، إذا نحن شبهناه بالبدر طالعا وبالشمس قالوا حق للشمس والبدر، ومن قال إن البحر والقطر أشبها نداه فقد أثنى على البحر والقطر، وجوه بني العباس للملك زينة كما زينة الأفلاك بالأنجم الزهري، ولا يستهل الملك إلا بأهله، ولا ترجع الأيام إلا إلى الشهر، فحيوا بني العباس مني تحية تسير على الأيام طيبة النشر. هذه الرصافية، له الرصافية والمحبرة. المحبرة منظومة له في التاريخ جميلة على بحر الرجز، طبعت في آخر ديوانه، وطبعت مفردة محققة من آدم عليه السلام إلى خلافة المستعين بالله في زمان ابن الجهم، وهو أحمد بن المعتصم أخو المتوكل والواثق. أولها قوله: الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا، يا سائلي عن ابتداء الخلق مسألة القاصد قصد الحق، وهي في 333 بيتا. والأراجيز في التاريخ كثيرة، وأرجوزته هذه من أحسنها سبكا وأعذبها لفظا، فهي أرجوزة شاعر. قالت حبست حسن هنظره تراه، سبق أنه كان بينه وبين الخليفة المتوكل محبة عظيمة، فإنه كان من خاصة الخليفة المتوكل، ثم إن جماعة من جلساء المتوكل كادوا له وسأوا به عند المتوكل، فتغير قلب المتوكل عليه بعد أن كان مستودع سره نحو من 7 سنين، وأمره أن يلزم داره ففعل وانقطع عن القصر، ثم لم يزل بالمتوكل ندماؤه حتى أمر بعلي بن الجهم فسجن، فقال علي بن الجهم وهو في الحبس يظهر لهم تجلده ويهجو خصومه ويعلن استمرار إخلاصه للخليفة: توكلنا على رب السماء وسلمنا لأسباب القضاء، ووطنا على غير الليالي نفوسا سامحت بعد الإباء، وأفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء، فما أرجو سواه لكشف ضري ولم أفزع إلى غير الدعاء، توقى الناس يا ابن أبي وأمي فهم تبع المخافة والرجاء، ولا يغررك من وغد إخاء لأمر ما غدا حسن الإخاء، ألم تر مظهرين علي غشا وهم بالأمس إخوان الصفاء، بليت بنكبة فغدوا وراحوا علي أشد أسباب البلاء، أشد أسباب البلاء، أبت أخطارهم أن ينصروني بمال أو بجاه أو برائي، وخافوا أن يقال لهم خذلتم صديقا فادعوا قدم الجفاء، تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هجائي، إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء، إذا سميتهم للناس قالوا أولئك شر من تحت السماء، أنا المتوكلي هوى ورأيا وما بالواثقية من خفاء، وما حبس الخليفة لي بعار وليس بمؤيسي منه ابتنائي، وله في الحبس قصائد أحسنها قصيدته البارعة التي لم يقل مثلها، وهي قوله: قالت حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يغمد أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع تردد لم يترك شيئا في الحبس إلا جعله حسنا لم يترك شيئا قبيحا في الحبس إلا حسنه أو ما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع تردد والبدر يدركه السرار فتنجلي أيامه وكأنه متجدد والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد والزاعبية لا يقيم كعوبها إلا الثقاف وجذوة تتوقد والنار في أحجارها مخبوءة لا تصطلى إن لم تثرها الأزند والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحمد لو لم يكن في الحبس إلا أنه لا تستذلك بالحجاب الأعبد غير الليالي بادئات عود والمال عارية يعار وينفد ولكل حين معقب ولربما أجلالك المكروه عما تحمد لا يؤيسنك من تفرج نكبة خطب رماك به الزمان الأنكد كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود صبرا فإن اليوم يعقبه غد ويد الخلافة لا تطاولها يد ثم إنه بلغ المتوكل أن علي بن الجهم هجاه فنفاه إلى خراسان وكتب إلى طاهر بن عبد الله بأن يصلب إذا ورد يوما إلى الليل فجاءته القصيدة هذه المرة من فوق خشبة الصلب قال لم ينصبوا بالشاذياخ عجشية الاثنين مغمورا ولا مجهولا نصبوا بحمد الله ملء عيونهم حسنا وملء قلوبهم تبجيلا ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا وقد قال أبو عبد الله اليحصبي كان في طبقات الشعراء ابن المعتز لما قال علي بن الجهم وهو محبوس كلمته التي يخاطب فيها المتوكل قال حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يغمد ثم قال حين صيب ما ضره أن بز عنه لباسه فالسيف أهول ما يرى مسلولا حكموا له بأنه أشعر الناس فأذعنت له الشعراء وهابته الأمراء وذلك لأنه استعمل السيف مغمدا ومسلولا في الثناء على نفسه فأحسن وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة عند الكلام على تحسين القبيح وتقبيح الحسن في دواعي العناية بالأدب عند قوله ما قاله ابن الجهم حين سجنا ونجل الأنباري حين أبنا قال مقدم في علمه بالشعر وحسن التعليل عالي الفخر من قرأ في ديوان علي بن الجهم ونظر في أخباره وجد أن هذه الأوصاف الثلاثة من أصدق ما يوصف به علي بن الجهم أما حسن التعليل وعلو الفخر فرأينا الآن معا شيئا منه في الأبيات السابقة وأما علمه بالشعر فكان يقال علم علي بن الجهم بالشعر أكبر من شعره ويصدق علمه بالشعر هذا الخبر الذي ذكره البحتري قال البحتري دعاني علي بن الجهم فمضيت إليه فأفضنا في أشعار المحدثين إلى أن ذكرنا أشجع السلمي فقال لي إنه يخلي وأعادها مرات قال بحتري ولم أفهمها وأنفت أن أسأله عن معناها فلما انصرفت فكرت في الكلمة ونظرت في شعر أشجع السلمي فإذا هو ربما مرت له الأبيات مغسولة ليس فيها بيت رائع وإذا هو يريد هذا بعينه أنه يعمل الأبيات فلا يصيب فيها ببيت نادر كما أن الرامي إذا رمى برشقه فلم يصب فيه بشيء قيل أخلى قال بحتري وكان علي بن الجهم عالما بالشعر ألفاظه فاقت نثير دربي كأنما يغرفها من بحري قال لي وطن آليت لابن الروم شعر كوشي السندس المرقوم ابن الرومي هو أبو الحسن علي بن العباس، وكان مكثرا من الشعر، ترك ديوانا ضخما، وقد أجاد في فنون الشعر خاصة الوصف والهجاء، يغوص على المعاني النادرة ويبرزها في أحسن صورة. وأبياته المشار إليها هنا طارت لحسنها وملامستها للقلب كل مطار. يقول فيها: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، إلى أن يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ومن عجيب خبر ابن الرومي أنه كان كثير الطيرة، ربما أقام المدة الطويلة لا يتصرف تطيرا بسوء ما يراه أو يسمعه، حتى إن بعض الأمراء افتقده فأعلي بحاله في الطيرة، فبعث إليه خادما اسمه إقبال ليتفاءل به، فلما أخذ أهبته للركوب قال للخادم: انصرف إلى مولاك فأنت ناقص ومنكوس اسمك لا بقى، إقبال لو قلبتها لا بقى، فتطير باسمه بعد أن قلبه. ولنا عودة قريبة إلى ابن الرومي إن شاء الله في أبيات هذا العصر العباسي. ثم استطرد فأشار إلى أبيات ليحيى بن طالب الحنفي في الحنين إلى الوطن، وقد كان يحيى شيخا جوادا كريما يقري الأضياف ويطعم الطعام، فركبه دين فادح فجلى عن اليمامة وفارقها لعله يرزق من يقضي عنه دينه، وذهب إلى الري، فأراد رجل من أهل اليمامة كان في الري أراد الشخوص إلى اليمامة، فشيعه يحيى بن طالب، فلما جلس الرجل على الزورق ذرفت عينا يحيى شوقا إلى بلده اليمامة، وأنشأ يقول: أحقا عباد الله أن لست ناظرا إلى قرقرى يوما وأعلامها الخضر، إذا ارتحلت نحو اليمامة رفقة دعاك الهوى واحتاج قلبك للذكر، أقول لموسى والدموع كأنها جداول ماء في مساربها تجري، ألا هل لشيخ وابن ستين حجة بكى طربا نحو اليمامة من عذري، كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب رام نهضا إلى وكري، فيا حزنا ماذا أجن من الهوى ومن مضمر الشوق الدخيل إلى حجري، تغربت عنها كارها فتركتها وكان فراقيها أمر من الصبر. وقال أيضا في الشوق والحنين إليها: أيا أثلات القاع من بطن توضح حنيني إلى أطلال كن طويل، ويا أثلاث القاع قد مل صحبتي مسيري فهل في ظل كن مقيل، ويا أثلاث القاع قلبي موكل بكن وجدوى خير كن قليل، ألا هل إلى شم الخزامى ونظرة إلى قرقرى قبل الممات سبيل، فأشرب مما إن حجيلاء شربة يداوى بها قبل الممات عليل، أحدث عنك النفس أن لست راجعا إليك فحزني في الفؤاد دخيل، أريد هبوطا نحوكم فيصدني إذا رمت دين علي ثقيل. يروى أن هارون الرشيد غني بهذه الأبيات فتأثر بها وسأل عن قائلها، فقيل هي ليحيى بن طالب الحنفي اليمامي، فقال: أحي هو أم ميت؟ فقال بعض الحاضرين: هو حي كميت. قال: ولم؟ قال: هرب من اليمامة في دين عليه ثقيل فصار إلى الري، فكتب الرشيد إلى عامله على اليمامة أن يقضي دينه كائنا ما كان، وإلى عامله على الري أن يدفع إليه 10,000 درهم ويحمله على البريد إلى اليمامة، فلما عاد يحيى بن طالب إلى اليمامة قال هارون لجلسائه: قد قضينا دين اليمامي ووصلناه وأعدناه إلى وطنه من غير سعي منه في ذلك. هذه رواية التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، ورواها غيره على غير هذا الوجه. نعم، فاتني هنا: لوطن آليت لابن الرومي شعر كوشي السندس المرقومي. السندس رقيق الديباج، رقيق الحرير، والوشي هو النقش في الثوب، والمرقوم تقول رقمت الثوب إذا زخرفته وزينته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا النبيل، ورفع الله قدركم، وجزاكم الله عنا كل خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم، ويتقبلها منكم خالصة لوجه الكريم. وبارك الله في شيخنا العامي، وسدد الله خطاه، ونفع الله به. شكرا لكم كذلك حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم، ونسعد دائما باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر شات الزوم، وكذلك اليوتيوب، وكذلك عبر بوت مركز النبل للتواصل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب في علم الأدب. نلتقيكم يوم الخميس بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.